بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 69 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. نبدأ اليوم بابا جديدا عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بعنوان باب ما جاء في ذمة الله عز وجل وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونقرأ بعد ذلك كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد، فنبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. الحمد لله. أيها الإخوة، العهد واليمين في دين الإسلام له مكانته وله شأنه العظيم من حيث الوفاء به. جاء الأمر بالوفاء بالعهود وحفظ الأيمان وعدم الحنث فيها إلا ما كان فيه مصلحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف يمينا فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. لكن الأصل هو حفظ الأيمان وتعظيمها وتأكيدها، وأيضا من ذلك العهود، العهد الذي بينك وبين شخص أو مع جماعة أو في عمل أو نحو ذلك، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في نقل المؤلف عن الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية. الله جل وعلا يقول: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. هذا أعظم وأشد، يعني كونك تعاهد إنسان بينك وبينه، نعم هذا له قدره، لكن كونك تعاهده بالله، تقول: يا فلان أعاهدك بالله أن آتيك في الوقت الفلاني، أو أن أرد إليك الدين، أن أقضي إليك دينك، أو نحو ذلك، فهذا أخطر وأعظم عندما تأتي بلفظ الجلالة في أمرك. الله جل وعلا هنا قال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. كل إنسان أيضا يحلف ويؤكد على يمينه، اليمين يجب الوفاء بها ولا يجوز لك الحنث، ويمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا أكدت هذه اليمين وشددت عليها وألزمت نفسك بها؟ هذا أيضا يجب الوفاء في هذا الأمر أكثر وأكثر. ثم قال تبارك وتعالى: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يعني شاهدا وحسيبا، كما سيأتي إن شاء الله في تفسير هذه الآية الكريمة. نعم، المؤلف رحمه الله ذكر هذه الآية، آية النحل، سورة النحل، وحديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه، الحديث المشهور في بعث النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يجاهد في سبيل الله عز وجل كان يوصيهم بوصايا عظيمة، ومنها ما سيأتينا إن شاء الله في حديث بريدة رضي الله عنه وأرضاه. نسمع الآن كلام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان على الأيمان المؤكدة. ولهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تعارض بين هذا وقوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. نعم، المؤلف سيبين أنه لا تعارض بين الحرص على اليمين وتوثيقها، أن هذا لا تعارض بينه وبين قول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وقوله تبارك وتعالى: واحفظوا أيمانكم. نعم، نحن ابتداء نقول: يا فلان لا تكثر من اليمين، لا تجعل الله عرضة على لسانك، لا تبيع إلا بيمينك ولا تشتري إلا بيمينك، اتق الله، لا تفعل كذا. لكن لو أن الإنسان حلف وأقام اليمين، نقول له: والحالة هذه، اتق الله، أوف بيمينك، أدها كما يعني حلفت أمام صاحبك. نعم، فهذا يعني لا تعارض. ابتداء نحن نقول: لا تحلف، لا تحرص على الحلف، لكن لو حلف قلنا له: التزم إذن الآن بيمينك. نعم. قال: ولا تعارض بين هذا وقوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وبين قوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. نعم. أي لا تتركوها بلا تفكير، وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها، وفي رواية: وكفرت عن يميني. نعم، وهذا هو الواجب، يعني لا يجوز أن تجعل يمينك مانعة لك من فعل الخير. الإنسان قد في حال غضب أو حال انتقام يحلف ألا يزور أخاه، أو ألا يسلم على فلان، أو لا ينفق على الفقير الفلاني. نحن نقول: يا أخي، الحمد لله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، القدوة الأسوة، يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، فلا تجعل اليمين مانعة لك من فعل الخير. نعم. قال: لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا، وهي: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان الواردة على حث أو منع. نعم، هذا أيضا وجه آخر، وهو أن المقصود الأيمان التي تدخل في العهود والمواثيق، هذه لا يجوز نقضها. يجي إنسان يقول: أنا أنقض، لا، يعني أنت عاهدت فلانا وحلفت على هذا العهد ثم تنقضه، هذا لا يحل لك. لكن في منع، في عطاء، هذا نعم، يعني تنقض يمينك وتكفر وتأتي الذي هو خير. نعم. قال مجاهد في الآية: يعني الحلف، أي حلف الجاهلية. ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، أيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. نعم، وهذا المقصود به لما وقع حلف الفضول في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتفقت بطون قريش على أن يتعاقدوا فيما بينهم في بيت عبد الله بن جدعان، وكان شريفا من أشراف قريش وله مكانته، اجتمعوا فيما بينهم على إنصاف المظلوم ممن ظلمه، وأن يردوا للمظلوم حقه، لأنه فشى فيهم الظلم، ولا ذنب أعظم بعد الكفر بالله سبحانه وتعالى. المهم أنهم اتفقوا على هذا الحلف، واسمه حلف الفضول، ومعنى الفضول هو بمعنى الفضائل، فهو حلف مثل فلس، فلس يجمع على فلوس، فهنا جمعت كلمة حلف الفضول، هنا جمع فضل وجمع على فضول ولم يجمع على فضائل. على كل حال، رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر هذا الحلف، ويعني أيده عليه الصلاة والسلام وقال فيه ذاك الحديث، ولكن هذا الحلف وما صنع في بيت عبد الله بن جدعان لم يغني عنه من الله شيئا، لأنه مات على الكفر. عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم لما أثنت وذكرت يعني مقام عبد الله بن جدعان الجاهلي وأنه أقيم في بيته هذا الحلف، فقال عليه الصلاة والسلام هو من أهل النار، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فدل هذا أيها الإخوة على أن من مات على الكفر فإنه مخلد في النار، ولا ينفعه ما عمل في الدنيا من أعمال صالحة، من كفالة أيتام، من بناء ملاجئ للضعفاء ونحو ذلك. هذا نعم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعطى نصيبه في الدنيا، تزداد أمواله، يأخذ شهرة أمام الناس، لكن هذا لا ينفعه يوم القيامة. من مات على الكفر والشرك فإنه مخلد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فعلى كل حال نعم، هو هذا حلف عظيم، وأمن الناس من قريش على أنفسه، ولكن من مات على كفره وشركه من هؤلاء لم ينفعه ذلك الحلف. لكن على كل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام، يعني وأيما حلف كان في الجاهلية ما زاده الإسلام إلا قوة ومناعة وأخذا، والله المستعان. نعم، ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. نعم، يعني الإسلام تمسكنا والله الحمد بأحكام الإسلام وتعاليم الدين تغنينا عن أن نجعل أحلافا وعهودا بيننا. التزم يا أخي بشرع الله عز وجل، وما له داعي يكون بينك وبين فلان عهد وميثاق، ومع الجماعة ومع أهلك أو مع أقاربك. الحمد لله كل يلتزم شرع الله عز وجل، وكل يسير على دين الله، والحمد لله، ولا نحتاج إلى هذا، إلى حلف ولا إلى عهود ولا إلى مواثيق. لكن على كل حال لو احتيج إليها فإن هذا له بابه وله مجالاته وشروطه كما بين ذلك أهل العلم. نعم، نأخذ الآن حديث بقية الآية، وقوله تعالى إن الله يعلم ما تفعلون، تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. سبحان الله، يعني ختام الآيات كما قلنا، قد تختم الآيات بجمل، قد تختم بأسماء الله الحسنى ولها مناسبات، يعني كون الآية تختم إن الله يعلم ما تفعلون. نعم، يعني من لأن نقض العهد والميثاق أول ما يقوم بالقلب، يبدأ الإنسان يحدث نفسه، لو أخلفت الموعد، لو نقضت العهد، لا أحد يدري، يبدأ يعني أول بداية من قلبه، ثم بعد ذلك تتحرك جوارحه إما بلسانه وإما يعني فعله ونحو ذلك. الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، سواء ما أكننته في نفسك من الرغبة والتلاعب ونقض هذا العهد والميثاق، أو فيما تفعله بعد ذلك، هذا لا يخفى على الله عز وجل. ولذلك حسن ختام الآية بهذه الجملة العظيمة، إن الله يعلم ما تفعلون. نعم، حديث بريدة، نقرأ الحديث كاملا ثم نأخذ الشرح جملة جملة. نعم، وعن بريدة، وهو بريدة بن الحصيب رضي الله عنه الأسلمي. نعم، وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. خلك مع السماعة الثانية. أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا أحسن الله عليكم ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم دعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم دعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. نعم، إلى آخر الحديث. نأخذ الآن أول حديث جملة جملة، ويعني نرجئ بقيته إن شاء الله إلى درس الغد. نعم، قوله عن بريدة هو ابن الحصيب الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه قاله في المفهم. رحم الله الصحابة ورضي الله عنهم. يعني انظر كيف كثير من الأحاديث يرويها عن الصحابة أبناؤهم، وهذا يدلك يا رعاك الله على حسن التربية، وأن التربية الإسلامية الحقة لا تكون إلا بالكتاب والسنة. هكذا عني الصحابة رضي الله عنهم، أقرأوا أبناءهم القرآن، حفظوهم كتاب الله عز وجل. والأسانيد في هذا، أسانيد القراء في هذا معروفة ومشهورة. ثم أيضا علموهم السنة، رووا لهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأدبوهم في ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا والله الحمد نعموا وسعدوا، ونحن نقولها ولا زلنا نقول: إن رغبت يا أخي ويا أختي الفاضلة من تسمعنا وتشاهدنا، إن رغبنا في تربية الأبناء والبنات فلا صلاح ولا استقامة إلا في ضوء الكتاب والسنة. انظر يا رعاك الله، والآن سنقرأ بعد قليل في بلوغ المرام سنقرأ حديثين أظن أو حديثا فيه رواية الابن عن أبيه. وهكذا يعني سجل المحدثون رحمهم الله في كتب مصطلح الحديث وفي علوم الحديث رواية الأبناء عن الآباء، رواية البنات عن الآباء، البنات عن الأمهات، يعني الصحابيات رضي الله عنه، لأنهم علموا أيها الإخوة لا استقامة ولا دين إلا في ضوء الكتاب والسنة، ولا وهم لنا في ذلك القدوة والأسوة بتربية وعناية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال هذا الحديث من رواية سليمان ابن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه. نعم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى، فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم. نعم، ولا أعظم وصية من تقوى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرسل جيشا أمر أميرا، لابد من وجود قائد للجيش. من الذي يعينه؟ هو ولي الأمر، لأن هذه صلاحيات ولي الأمر، وهذه هي شؤونه الخاصة، تعيين القواد وتحديد أفراد الجيش ومتى يذهبون إلى آخره. وأعظم ما يوصى به تقوى الله عز وجل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يوصي بها لأحد الناس، كما في قصة معاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هكذا يجب الوصية بتقوى الله عز وجل. نعم، قال الحربي: السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك. نعم، الفرق بين السرية والجيش خلاف طويل. بعضهم قال إن السرية ما كانت 14 رجلا، قيل أقل أو أكثر، وهنا قال 400، يعني أقوال كثير، لكن من المعلوم أن السرية أقل من الجيش، الجيش أكبر والسرية أقل، والأمر في هذا سهل. نعم، وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته. الله المستعان. نعم، ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، كما قال الحسن البصري رحمه الله. نعم، قلت وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه. وقوله: ومن معه من المسلمين خيرا. نعم، أيضا ولي الأمر يوصي قائد الجيش بأن يرفق بمن معه ويحسن إلى أفراد الجيش ويسهل لهم أمورهم، كما سيأتي الآن جملة من الوصايا في كلام الشارح. نعم، أي ووصاه أي ووصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. الله أكبر. نعم، كذلك النفقة، متابعة أمر الجيش. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بنفسه عليه الصلاة والسلام يأتي بعض الأحيان في آخر الجيش، ينظر من هو الكسير، من هو الضعيف الهزيل، يساعده يحمل، وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فهكذا قائد الجيش يتولى النظر في أمور الجيش من أوله إلى آخره. نعم. قوله أغزو بسم الله، هذا أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له. نعم، الباء هنا الاستعانة، يعني مستعينين بالله تبارك وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم. قلت فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل على الله. نعم. قوله قاتلوا من كفر بالله. نعم، هذا عموم كما سيأتي في كلام الشارح، يستثنى من ذلك الرهبان في صوامعهم الذين يتعبدون في أديرتهم أو في كنائسهم على حسب المسميات، كذلك الشيوخ، النساء، الأطفال، هؤلاء يستثنون، هؤلاء لا يقاتلون إلا لو فرضا أن امرأة كانت يعني تأخذ السيف أو تقاتل وهي من الأعداء من الكفار وتقاتل معهم، هذه تقتل. أو وجد من هو صبي وهو يعني يقاتل ويصنع، يقتل مثلهم، لكن الأصل أنه لا يتعدى على هؤلاء. نعم، يشمل، قال هذا العموم، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم، وقد خصص منهم من له عهد. نعم، من له عهد، إذا كان هناك عهد لا يجوز. وقول عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة، خدعة نعم، في التخطيط والترتيب والإغارة على الأعدو، ولكن ليس المقصود نقض العهود والمواثيق، فالمسلمون والله الحمد ملتزمون بمواثيقهم وعهودهم فيما بينهم أو بين أعدائهم، لا يجوز نقض العهود والمواثيق. ولذلك قال مخصص، يعني خصص من هذا الحديث العام أمور، من له عهد. طيب، قال كذلك والرهبان، والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم الله. وقد قال متصلا به. نعم، ثم بعد ذلك فصل عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا تقتلوا وليدا، وإنما نهي عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون معهم قتال غالبا، وإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا. نعم، لو أن راهبا خرج من الكنيسة أو كذا وأخذ يقاتل، هذا يقتل، أو امرأة كما قلت. نعم، لكن الأصل أنهم لا يقاتلون، من له عهد لا يقاتل، كذلك النسوان، الرهبان، من لم يبلغ الحلم، كل هؤلاء لا، وكذلك الشيوخ. نعم. قلت وكذلك الذراري والأولاد، كذلك الذراري الصغار، الأولاد الصغار، هؤلاء أيضا لا يقاتلون. وقد ذكر أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قتلت في إحدى المعارك فغضب صلى الله عليه وسلم، ورؤي أثر ذلك في وجه الشريف عليه الصلاة والسلام. جاء بعض الروايات قال من صنع هذا، يعني أنكر على من قتل تلك المرأة. المرأة لا تقتل، المرأة يعني ضعيفة حتى لو كانت ما كانت، اللهم إنه يستثنى لو أنها حملت السلاح وركبت الخيل وكذا، هذا عاد شأن آخر، لكن الأصل أن المرأة ضعيفة لا تقتل. نعم. قوله ولا تغلوا، الآن شوف الآن جملة يعني من الوصايا منه صلى الله عليه وسلم التي نهوا عنها. نعم. قوله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، الغلول الأخذ من الغنيمة من غير به، ولا خلاف في من غير قسمتها. سن الله عليكم. الغلول الأخذ، الغلول هو أخذ، كل إنسان يبدأ يأخذ في الغنائم قبل أن تغتنم، هذا لا يجوز، حرام، بل هو من كبائر الذنوب. وما كان نبي أن يغل، لما أشيع بين الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غل من الغنيمة وحاشاه عليه الصلاة والسلام، نزلت الآية ما لا يجوز لمن كان في الجيش أن يأخذ من الغنائم قبل أن تقسم، إلا لو أن قائد الجيش نفل وهذا عاد يعني مر بنا في حكم الأنفال في إحدى صور، لو أن قائد الجيش قال مثلا من قتل فلان وهو مثلا قائد عند الكفار وجاء مثلا بسيفه فهو له، هذا نعم يجوز أنه يأخذه ولو لم تقسم الغنائم، أخذ سيفه فهو له مثلا في مثل هذه الأمور من باب التشجيع، وإلا فالأصل لا يجوز لأي فرد من أفراد الجيش أن يمد يده على الغنائم حتى يقسمها قائد الجيش. نعم. والغدر نقض العهد، هذا وهذا هو الذي من أجله ذكر المؤلف وسيذكر عاد، لا تجعلوا لهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال والتمثيل، والتمثيل هنا التشبيه بالقتيل. نعم، لا يجوز أيضا لو إذا انتصر المسلمون على الأعداء لا يجوز لهم التشويه التمثيل بالقتلى كقطع الأنوف أو قطع الآذان أو سلخ الوجه أو بتر الأيدي، كل هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا شغل يعني الهمجية والعنجهية، هذا ليس يعني عمل النبلاء الفضلاء الذي يأتي ويقطع أنف ويقطع أذن، هذا ليس من عمل الإسلام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ولا خلاص قتل هذا الكافر انتصر المسلمون عليها خلاص يكفي، أما كل إنسان يقطع أنف ويقطع أذن ونحو هذا من عمل الجاهلية ومن عمل الهمجية كما يقولون. نعم. كقطع أنفه وأذنه والعبث به. نعم. ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وفي كراهية المثلة. نعم. قوله وإذا لقيت. نعم. هذا عاد الآن هو محل الشاهد، إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، نقرأها غدا إن شاء الله تعالى. نعم. الآن نأخذ ما تبقى في باب التفليس والحجر في بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله في كتابه بلوغ المرام وعن عمرو بن الشريد، لا الشريد، الشريد، الشريد، وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم. وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث الثلاثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمنت جملة من الأحكام والمسائل المهمة في باب التفليس والحجر، وقد كان لي حديث في الدرس الماضي عن التعريف، تعريف التفليس والحجر إلى آخره، وعن بعض الأحكام المرتبطة به في من وجد حقه بعينه عند هذا المفلس إلى آخره. هنا في هذا الحديث، نعم يعني كما قلت لكم قبل قليل، نعم هما حديثان هنا فيهما رواية الأبناء عن الآباء، الأب صحابي والابن تابعي، وهذا كما قلنا خير من تنفعهم بالعلم أخي المسلم وأختي المسلمة، خير من تنفعهم هم أبناؤك وبناتك، علمهم، اجلس معهم في البيت، اقرأوا القرآن، اقرأوا ما تيسر في كتب التفسير، اقرأوا في السنة الأحاديث، وحبذا أيضا لو كان معها بعض الشروح وإن لم تكن مطولة. نعم هكذا يجب، إذا أردنا الصلاح والهداية تكون بذلك كما صنع الصحابة رضي الله عنهم مع أبنائهم. هذا عمرو بن الشريد، أبوه اسمه الشريد بن سويد، أصله من اليمن من حضرموت، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له مع فلان من أهل الجزيرة قضية فهرب منه، فسماه لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأدركه في بيعة الرضوان، أدركه في بيعة الرضوان وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاز الفضل رضي الله عنه وأرضاه. اسمه الشريد ابن سويد. يروي عنه ابنه عمرو هنا وهو سيد من سادات التابعين رحمهم الله تعالى، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد، الواجد يعني الذي عنده مال والذي عليه دين، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. والحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم إن علقه البخاري لكن وصله غيره، والحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه حالة يجب أن نحفظها، لأن سيأتي حالة أخرى في حديث معاذ رضي الله عنه أو في قصة معاذ رضي الله عنه. هذه الحالة أن من كان عنده مال أكثر من الدين الذي عليه فهذا لا يحل له ولا يجوز، بل يعني يجب أن يسدد الديون التي عليه. إن لم يفعل ذلك حل به أمران: أولا يحل عرضه، الناس سيتكلمون، يعني مثلا فلان عنده لك عند فلان ابن فلان مبلغ من المال 1000 ريال، وهو عنده ما شاء الله في الحساب مئات الألوف أو 10,000 أو أكثر، وأنت تريد 1000 ريال، هذا يحل عرضه. فكونك لو تكلمت في عرضه في مجلس أو اتهمت أو قلت في شيء لا شيء عليك، بل ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى أن هذا داخل في قول الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. قال وهذا من الظلم، كون الإنسان حقه عند فلان وهو عنده مال ولا يعطيه، ولا يعطيه حقه. ولذلك للأسف الآن صار بعض الناس ما يقرض أحد، لأنك تقرض فلان ويقعد يتعبك ما يسدد لك، وهو عنده مال وتقعد تضطر تلاحقه بالهاتف أو عند باب بيته أو في عمله. صار كثير من الناس الآن يعني يحجمون عن مسألة القرض، مع أن القرض من الأعمال الصالحة وهو تعاون على الخير، لكن بسبب هذه الأفعال صار بعض الناس يحجم ولهم عذر في ذلك. لكن نقول لو وقع مثل هذا يحل عليه أمر: الأمر الأول عرضه، الناس سيتكلمون فيه وفلان بيتكلم. الأمر الثاني عقوبته، يرفع هذا الشخص بأمره إلى ولي الأمر أو من ينيبه وهو القاضي في المحكمة، يحكم له، يحكم له بحقه، إما بالسجن إما بالضرب، يؤخذ هذا المال عنوة منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المخرج في الصحيحين: مطل الغني ظلم. يعني الظلم أو من صور الظلم أن تماطل أخي بحقوق الناس. أنت عندك مال أو تستطيع تأتي بسداد الدين الذي يريده فلان وفلان، ولكنك تماطل، تتلاعب، تتحايل. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف في درس ماض أن بعض الناس يرى أن هذا يعني من الذكاء ومن النباهة ومن التحايل على حقوق الناس، أنه يهين فلان شهر شهرين حتى ييأس ومن النهاية يسدده. هذا لا يجوز يا أخي، طالبك بحقك أدي إليه الحق، بع ما عندك، المهم تلقى الله عز وجل وليس في عنقك دينار ولا درهم لفلان وعلان، هذا يوم القيامة يؤخذ من حسناتك، كما في حديث المفلس وقد سمعناه أيها الإخوة منذ زمن. فالله الله أيها الإخوة، هذا الحديث هذا في حق الرجل الذي عنده مال أكثر من الدين، هذا يجب عليه أن يسدد، فإن لم يسدد حل عرضه وحلت العقوبة عليه. أنت من؟ أنا لا أنا ولا أنت الذي يعاقبه، ولا صارت المسألة فوضى بين الناس، الذي يعاقبه ولي الأمر أو من ينيبه القاضي في محكمته، نعم يتقدم إليه إلى آخر ما هو معروف. فنتق الله أيها الإخوة، من كان عليه حق فليتحلله منه اليوم قبل أن لا ينفعه يوم القيامة لا دينار ولا درهم، يؤخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، فطرحت عليه فطرح في النار عياذا بالله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. الحديث الثاني حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، هو وأبوه صحابيان، هم من بني خدرة وهي فخذ من الخزرج رضي الله عنهم أجمعين. قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما قلنا مرارا وتكرارا، إذا كان لا فائدة من ذكر اسم الرجل فإن الصحابة رضي الله عنهم في الغالب أنهم لا يذكرونه، يعني الستر على فلان أو إن فلان حصل وما حصل، حتى لو واقع يعني ما له داعي يعرف إن فلان حصل عليه وما حصل عليه. المقصود هو الحكم الشرعي، المقصود أن نستفيد نحن الأمة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع مثل هذه الأحوال. هذا الرجل كما جاء في هذا الحديث أصيب في ثمار ابتاعها، يعني جاءته جائحة، اشترى فلان من فلان ما شيئا، ثم يعني تمرا أو حبا زرعا أو غير ذلك، فجاءتها جائحة، إما رياح شديدة أو سيول أمطار شديدة أو صواعق أو نحو ذلك، المهم هذا شيء لا يملكه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. نعم، هذا هو الواجب الحقيقة بين المسلمين، التعاون والإحسان. أنت تعرف فلان يعني كان عنده ماله، بعدين غرقت سفينة وفيها ماله، أصيب بحادث واحترقت السيارة وما فيها من البضائع وقد يكون فيها أموال، الواجب الحقيقة علينا أن نتعاون، كل إنسان يحسن يتصدق. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، يعني كل بذل ما يستطيع ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. ما في يعني من أين يؤتى لهم، خلص الموجود أخذوه. جاء في بعض الروايات أن كل واحد منهم أخذ يعني خمس ما دفع، يعني كانوا هم سبعة وقسم الموجود، الناس تصدقوا عليه، مثلا لنفرض أنهم سبعة وكل واحد سبع مئة يطلبه، والناس تصدقوا، هذا مال هذا طعام وبيع واوا، لكن ما لم يكفي. فقال عليه الصلاة والسلام: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، ما لكم إلا ما وجدتم. لكن كما قال أهل العلم ليس معنى هذا أن حقوقهم ما بقي من حقوقهم سقط، لا، بل هو لازم في ذمته، يعني يبقى، ما هو الإنسان يقول والله خلاص، لا، يعمل في الأيام القادمة في الأشهر القادمة حتى يعني يعينه الله سبحانه، حتى يعينه ربه سبحانه على السداد بعد ذلك. فإن حقوق الناس أيها الإخوة لا تسقط، يعني نحن ذكرنا فيما مضى أن الأدعية التي نحفظها والأذكار التي فيها تكفير الذنوب وغفران السيئات، نعم هذا حق كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن يستثنى من ذلك حقوق العباد، حقوق الناس، هذه ما تذهب باستغفار وبأدعية، لا، حق الناس يجب أن تؤديه، يجب أن تبذله، يجب أن تحرص عليه. لكن عاد إذا كما قلنا إذا مات الإنسان ما له إلا يعني أول ما يبدأ بسداد الديون، ثم بعد ذلك يعني إلى آخره، ثم يقسم ما بقي على الورثة. المهم أيها الإخوة يعني أن يعني ليس معنى هذا في نهاية الحديث أنه سقط حق الباقين أو ما بقي، بل هو لازم عليه. الحديث الذي بعده وهو حديث ابن كعب بن مالك عن أبيه وهو عبد الرحمن كما جاء في بعض الروايات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله. معاذ بن جبل رضي الله عنه هو من أئمة الصحابة وفضلائهم وكلهم فاضل رضي الله عنهم أجمعين، كان مشهورا بالكرم والضيافة رضي الله عنه، ما يبقى عند الشيء في بيته، بل كان يستدين من فلان وفلان إذا نزل به ضيف وجاء أحد من القبائل يذبح ويكرم، فكثرت عليه الديون من كثر ما يأخذ، يعني ما كان يأخذ لحظ نفسه رضي الله عنه، وإنما من باب الكرم والضيافة والجود رضي الله عنه. مع ذلك يبقى حق الناس، نعم هذا عمل صالح، والضيافة حق يعني من الأعمال الطيبة ومن مروءات الرجال، ولكن معنى ليس معنى هذا أن به تسقط الحقوق، حقوق الآخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الحالة الثانية أيها الإخوة، إذا كان ماله أقل من الديون، إذا كان ماله أقل من الديون يحجر عليه ولي الأمر، وولي الأمر كان في ذلك الزمن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجر عليه خلاص ما يتصرف. وباع صلى الله عليه وسلم ما وجد من متاع، من بضاعة، من غنم، من أي شيء، باعه وسدد لغرماء، كما هنا في هذا الحديث قال حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، وباعه في دين كان عليه. هنا أبو داود رحمه الله في كتاب المراسيل رجح إرساله، ولكن الصحيح أنه موصول مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصة معاذ يا ليت من منكم تراجعونها أيضا في سيرته رضي الله عنه، له صفحات ويعني مداد من ذهب تكتب في كرمه رضي الله عنه وفي جوده وفي سخائه. ولكن كما قلنا نعم الكرم طيب والضيافة طيبة والجود طيب، ولكن عاد كون أن يعني الإنسان يعني يأخذ من حق فلان وفلان، يبقى حقوق الناس، تبقى حقوق الناس لا تضيع. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر عليه ماله، ما يعني ما حجر عليه دائما كل السنين، وإنما حجر عليه زمنا حتى باع وسدد حقوق الناس ثم عاد رضي الله عنه كغيره. فعلى كل حال هنا في هذا الحديث قال حجر عليه ماله وباعه في دين كان عليه. إذن هذه الحالة الثانية، لو كان ماله أقل من دينه فإنه يباشر ولي الأمر بالحجر عليه إلى آخر ما دل عليه الحديث، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. وفي رواية للبيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغت، وصححها ابن خزيمة. وعن عطية القرظي رضي الله عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي، رواه الخمسة، وصححه ابن حبان والحاكم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، أحسن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ذكر هذين الحديثين فيما يبلغ به الرجل أو تبلغ به المرأة. لماذا؟ لأنه متى ما بلغ الذكر أو الأنثى عد في عداد المكلفين الذين يحاسبوا في أموالهم وفيما ينفقون. لو كان صغير قبل هذا له أحكام خاصة، فيعني يفرق بين من كان مكلفا أخذ بدأ يدخل في سلك الرجال أو هي دخلت في سلك النساء أو من هو أقل من ذلك. حديث ابن عمر رضي الله عنهما يدل أيها الإخوة على حرص الصحابة رضي الله عنهم على المشاركة في الجهاد في سبيل الله وعلى نيل الشهادة في سبيل الله عز وجل. يعني شوف الواحد يحاول يقدم نفسه، يريد يدخل في المعارك، يريد أن يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عمر رضي الله عنهما يقول: عرضت، لا شك أن الذي عرضه أبوه عمر رضي الله عنه الفاروق، جاء بابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ها يدخل معنا في غزوة أحد؟ قال كان عمره يعني 14 سنة. قال: فلم يجزني، ما أجازه صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يرني بلغت. فدل هذا أيها الإخوة على أن أول علامة أو من علامات البلوغ، من علامات البلوغ تمام 15 سنة، ليست البداية، لا، التمام، تمام 15 سنة. قال: فلم يجزني. قال: فلما كان يوم الخندق عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازني. ف فهذا يدل أيها الإخوة على حرص الصحابة كما قلنا على يعني عنايتهم ب يعني المشاركة في الجهاد في سبيل الله وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لعلهم ينالون الشهادة أو ظفرا، والله المستعان. حديث عطية القرظي هذا كان يهوديا، وهو كان من بني قريظة، وأنتم تعرفون أن قريظة خانت العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، وأرادت من الكفار أن يدخلوا عن طريقهم، وحصل ما حصل من نعيم بن مسعود رضي الله عنه. المهم أنه حكم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، وحكم فيهم بحكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات، قال أن تقتل يعني رجالهم ونساؤهم، وأن تسبى ذراريهم، وأن تسبى ذراريهم إلى آخر الحديث. عطية رضي الله عنه عرض في من عرض، قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، يعني من نبتت عانته، ما كان يعني معناه يخلعون السراويل أمام الناس كلهم، لا، ويعني أو يخلعون أزرهم، لا، قد يكون سروال أو إزار، المهم يعني كلف صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات يعني واحد أو اثنين ينظرون، يعني ينزل قليلا، حتى جاء في بعض الروايات أنه ينزل إزاره قليلا فينظر في يعني في حد العانة، إن كان أنبت قتل، إن كان لم ينبت لم يقتل. فدل هذا على أن من علامات البلوغ في الذكر والأنثى تمام 15 سنة العلامة الثانية الإنبات، متى أنبت الذكر أو الأنثى فإنه يعد، والحالة هذه قد بلغ. هو رضي الله عنه لأمر الحمد لله اختاره الله له أنه لم ينبت فخلي سبيله، فأسلم رضي الله عنه وحظي بشرف الصحبة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. هاتان علامتان أيها الإخوة. العلامة الثالثة الاحتلام، إذا احتلم الذكر أو الأنثى فقد بلغ. هذه 3 علامات يشترك فيها الذكر والأنثى، والأنثى تزيد علامة الرابعة ألا وهي الحيض، لأنها قد تحيض وهي صغيرة. وقد اتصل بي اليوم بعد صلاة العصر أحد الإخوة يسأل أن ابنة له عمرها 10 سنوات ويقول أنها يعني جاءتها الدورة الشهرية، تفاجأوا وما كتب، الحمد لله خلاص هي الآن بلغت وتلتزم بالأحكام وفيها هناك دورة شهرية، إذا انتهت بعد ذلك تغتسل ويعني تأخذ الأحكام الشرعية، يعني مو بلازم ما تحيض لعمرها 14-15، من البنات من تحيض عمرها 9 سنوات 10 سنوات 11 سنة وقد يكون أكثر من ذلك. إذا أيها الإخوة هذه هي علامات البلوغ، من بلغ من ذكر أو أنثى يلتزم بأحكام المكلفين، من لم يبلغ فليس كذلك، وهذا له حديث آخر والله المستعان. نعم نقرأ الحديثين الباقيين. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله وعن عمرو بن شعيب أن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله، نعم وهذا أيضا حديث ثالث، عمرو بن شعيب هذا تابعي، وأبو شعيب عن جده هو عبد الله بن عمرو، هذه أيضا انظر يا رعاك الله، كل اليوم ما شاء الله هذه الأحاديث رواية الأبناء عن الآباء رضي الله عن الصحابة أجمعين. نعم. عن عمرو بن شعيب أن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد 3، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة. رواه مسلم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان ختام الأحاديث في هذا الباب، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. هذا الحديث الحقيقة من الأحاديث المشكلة عند أهل العلم، إذ مفاد هذا الحديث أن المرأة لا يجوز أن تنفق ولا أن تتصدق ولا أن تعمل شيئا إلا بإذن زوجها. وهذا الحقيقة كما قلت حديث يعارض أحاديث كثيرة، أن المرأة لها الحرية في مالها، تنفق، تتصدق، تعطي. هذا نتكلم عن مالها، نحن لا نتكلم عن مال الزوج. فقيل إن هذا الحديث محمول على حسن العشرة وأدب المرأة مع زوجها، أنها يعني تتأدب معه ويعني تحسن إليه ويعني لا تعمل شيئا إلا بإذنه، يعني قالوا إن هذا من باب الأدب وحسن العشرة. الصحيح أن هذا الحديث كما قال أهل العلم لو صح إسناده، يعني لأن عمرو بن شعيب هذا تابعي جليل، لكن هناك من هو أوثق منه، فحديثه هذا لو صح إسناده فهو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث بلال لما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة العيد، قال لما جاء للنساء قال: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقام بلال وبسط رداءه وصار يلقين فيه ما تيسر منهن رضي الله عنهن وأرضاهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال استأذن من الأزواج، والأزواج موجودين معهم في الصلاة، كان قال كل واحدة تستأذن وبعدين تأتي تصدق، ما قال لهم ذلك، فدل أن المرأة تتصدق من مالها وتنفق. الحديث الثاني ما رواه الإمام مسلم من حديث ميمونة رضي الله عنها أنها أعتقت جارية لها، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو جعلتها في أخوالك لكان خيرا لك. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن أخوالها فيهم حاجة، فيقول لو أنك أعطيتها الجارية أولى خوالك أفضل من أنك تعتقينها لله. فلو كان أن الأمر إلزامي لقال صلى الله عليه وسلم: لماذا أعتقتيها ولم تستأذني مني؟ أنا زوجك، أنا كذا وكذا. فدل هذا أيها الإخوة على أن هذا الحديث يعني لو صح إسناده فهو شاذ في معناه، مخالف للأحاديث الصحيحة أن المرأة لو امتلكت الملايين، ما هو مئة ولا، لو امتلكت عقارات وملايين ليس لزوجها عليها سلطة البتة، إذا كان هذا ماله. أما إذا كان ماله لا، ما في شك لا تنفق ولا تصدق إلا بإذنه، لكن نحن نتكلم إذا كان مالها فليس له سلطة عليها البتة، ليس له عليها سلطة البتة. وقد ذكرت هذين الحديثين اللذين يدلان على أن المرأة تنفق وتتصدق، ولكن نحن نقول للمرأة من باب الأدب، من باب حسن العشرة الزوجية، من باب احترام الزوج، يا ليتك تستأذنين من الزوج، يا ليتك تشاورين الزوج. هذا من باب التأليف، يعني من باب تأليف القلوب وجمع النفوس، تقول: يا زوجي أنا أريد مثلا، ما رأيك أكفى الأيتام في مكان كذا، أنا أريد مثلا، سمعت بمساعدة لكذا عن طريق، أنا أريد، ما رأيك، يعني هذا يكون طيب. أو خذ يا فلان هذا اللحم وزعه على الفقراء والمساكين، خذ هذا إفطار صائم، خذ يعني وقم عليه، أشرف عليه، يعني هذا يكون طيب. لكن على كل حال كون له سلطة عليها، ليس له سلطة عليها البتة في مالها، والله أعلم. حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال يعني هو بجلي من قبيلة بجيلة، وبجيلة هذه كما قلت هي تقع ما بين قريع بني مالك وبين المندق. هذه منطقة يعني جميلة جدا يعني سياحية، الواحد يذهب هناك بعد ما يطلع من الطائف جنوب ميسان وحداد بني مالك، بعدين قريع بني مالك إلين تلف كذا وتدخل ثم تمشي إلى تصل المندق. هذه منطقة سياحية يعني جميلة جدا فيها الخضرة والنبات. هذه منطقة بجيلة، منها قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه، سكن قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سكن البصرة وبها توفي. هو جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل، فأخبره صلى الله عليه وسلم أن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. وهذا حسن من الحافظ بن حجر رحمه الله أنه أورد هذا الحديث، لأن يعني لابد أن نعرف من الذي يستحق أن يعان عليه ديون أو الذي لا يستحق، فأتى رحمه الله بهذا الحديث وهو من حسن تصرفه رضي الله عنه. ولكنه بقيت عليه جملة أخيرة في آخر الحديث لم يذكرها، وهي من الأهمية بمكان، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وما سوى ذلك سحت يأكله صاحبه سحتا. قد نبه على هذا سماحة الوالد الشيخ بن باز، يعني هو أثنى عليه وقال والله أحسن أن ذكر الحديث، لكن يقول رحمه الله يا ليته ذكر الجملة الأخيرة. هذه الجملة الأخيرة مهمة، أن من يتعدى ويطلب ويشحذ من الناس وهو ليس من هؤلاء الثلاثة هذا يأكل سحتا. فرحم الله الحافظ ابن حجر، ورحم الله سماحة والدنا الشيخ بن باز، ورحم الله علماءنا أجمعين. هذا الأدب وهذا العلم وهذا الفضل، الله المستعان. أين يعني ما الكلام في هذا يطول، لكن نعود إلى الحديث بين الأذان والإقامة، نعود إليه حتى ننهي هذا المجلد. لله. أقول نعم كما قال صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. نتأمل أيها الإخوة، قال صلى الله عليه وسلم رجل تحمل حمالة يعني دينا سواء لحظ نفسه أو لحظ غيره، يعني مثلا لحظ نفسه إنسان مثلا اشترى بيت وعليه أقساط ولكن والله عجز حصل عليه مشاكل وحصل، فهنا تحل له. اشترى سيارة مناسبة يعني ما تشترى شيء غالي ولكن عجز نفقات على الأهل، فنقول يحل له الحالة هذه. أو لحظ غيره، لو أن الرجل شهم وكريم ويتحمل دين فلان ودين علان وكذا فصار من الغارمين، فمثل هذا أيضا يعطى ويسدد عنه ويساعد لما كان يعمل من الأفعال الطيبة. إذن قال صلى الله عليه وسلم فحلت له المسألة، يعني يسأل لا مانع ويقدم كما يقولون خطاب أو يكلم بالهاتف ويكلم فلان وعلان لا حرج، حتى يصيبها ثم يمسك، خلاص انتهى الموضوع، سدد دينك سواء الذي من حظ نفسك أو من حظ غيرك، توقف لا تكمل. وتجد الإنسان يستمر هذا الأمر، هذا سحت ولا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، يعني إنسان عنده غنم عنده إبل، جاء هوى شديد أو ريح أو صاعقة أو سيل وغرقت وماتت، أو عنده مزرعة وجميع المحاصيل اللي فيها يعني انتهت بسبب الرياح أو السيول دمرت كل ما فيها اجتاحتها. قال فحلت له المسألة حتى يصيب قواما، القوام بمعنى السداد، قواما من عيش، قواما يعني سدادا. ما قال صلى الله عليه وسلم حتى يغتني ويتأكل، لأن يعني بعض الناس يمكن يأخذ ورقة إن حصل عليه مثلا مات من الإبل أو من الغنم أو في المزرعة ويقد يدور بهالورقة في كل مكان وفي كل زمان، لا هذا حرام ما يجوز لك. قال صلى الله عليه وسلم حتى يصيب قواما سدادا، الحمد لله سدد دينك مشت أمورك خلاص توقف، مزق الورقة ولا داعي تدور بها في كل زمان ومكان، هذا سحت ما بعد ذلك. قال ورجل أصابته فاقة، إنسان يعمل أموره طيبة ولكن أصابه مرض أقعده عن العمل، إنسان مثلا يعيش في تجارة وما شاء الله لكن حصل كما قلت حريق في المصنع، حريق في محله التجاري، ذهب ما عنده ليس عنده شيء، فقال صلى الله عليه وسلم حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة يعني أصحاب العقول من قومه يعني الذين يعرفون حاله لقد أصابت فلانا فاقة. هذا إذا كان غنيا ثم افتقر، لكن لو كان فقير فهو داخل في الحالة الأولى الذي عليه ديون إما لحظ نفسه أو لحظ غيره، هذا ما يحتاج أن يأتي ناس ويشهدون عليه، هو فقير في الأصل، لكن نحن نتكلم عن غني ثم افتقر، هذا لابد فيه من ثلاثة يشهدون. قال صلى الله عليه وسلم فحلت له المسألة. ما سوى ذلك، وهذا الذي كان يقول سماحة والدنا لو أن الحافظ ابن حجر أكمل الحديث بقي فيه خمس كلمات والحديث صحيح مسلم، قال وما سوى ذلك سحت يأكله صاحبه سحتا، ألا فليتق الله من يشهدون ويسألون وليس لهم حق في ذلك ألبتة. لنتق الله ولنحذر من مثل هؤلاء أن يتقوا الله، هذا حديث سماه النبي صلى الله عليه وسلم سحت يعني حرام، وقد قال صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكاثرا جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، نسأل الله العافية، هذا من الخزي والفضيحة. وقال صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا فإنما يأكل جمرا من جمر جهنم، أو كما جاء في بعض الروايات فليستقل أو ليستكثر. فعلى هذا أيها الإخوة يجب يعني مناصحة من يعني وللأسف هانت نفسه، وهذا وللأسف مسألة السؤال وإهانة النفس هذه كما يقول بعض أهل العلم من دخل فيها ولا جاء ولا يستطيع الانفكاك إلا برحمة من الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان الشريف ذو المروءة الذي له مكانة ما يرضى أنه يسأل فلان وعلان ولا يمد يده أبدا. وهذا يعني كما سبق تكلم عن في الزكاة في بعض معاني كلمة المحروم إلى آخره. فكل إنسان يستمر السؤال ويطرق باب فلان وعلان وهو ليس من هؤلاء الثلاثة، هذا الحقيقة متوعد بهذا الوعيد الشديد، سواء في مال قليل أو مال كثير. يعني لا تتوقع أن واحد يقف عند أبواب في أبواب المساجد أو المحلات مال قليل، هذا حرام لا يجوز. ولا من يطلب الآلاف أيضا وهو لا يستحقها وليس من هؤلاء الثلاثة، أيضا هذا حرام عليه. الكل حرام، هذا حرام وهذا حرام. نلتزم أيها الإخوة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الخير كله، ولنحذر مما حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. غدا نحن انتهينا الآن من هذا المجلد من شرح الشيخ ابن عثيمين على بلوغ المرام، ونبدأ غدا إن شاء الله في باب الصلح، في باب الصلح باب جديد ضمن كتاب البيوع. أنا لا أدري هل فيه وقت للإجابة. هذا يقول هل الواجب على الأب النفقة على الأبناء بعد أن بلغوا؟ نعم يجب عليه، يجب عليه أن ينفق، إلا إذا توظف الواحد وعمل صار لك كسب، نعم هذا خلاص يفتح له باب آخر يسلك. لكن ما دام عندك وجالس حتى لو عمره 20-30 ما عنده عمل ولا تيسر، يجب على الأب أن ينفق. قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والله أعلم.